بالأمس قد شرعنا في المرحلة الثاني المتعلق بالأحكام الوضعية وهي القسم الثاني من الأحكام الشرعية. تعرفنا الأحكام الوضعية في اصطلاح الأصوليين، ثم ذكرنا أول قسم من أقسام الأحكام الوضعية وهو السبب. تعرفنا السبب لغة واصطلاحا، وذكرنا في تعريف الاصطلاح كم تعريف؟ تعريفين اثنين. التعريف الأول ما يسمى عند الأصوليين بالتعريف بالحد، والثاني التعريف بالخصائص. ثم شرعنا في بيان أقسام وأنواع السبب على اعتبارات مختلفة ومتباينة، ومن ذلك أنواع السبب من حيث موضوعه. وقلنا السبب من حيث موضوعه ينقسم إلى كم قسم؟ لماذا قلت قسمان ولم تقل قسمين؟ لا فيه كل مبتدأ وجواب، ينقسم إلى قسمين. القسم الأول السبب الوقتي، والقسم الثاني السبب المعنوي. وما الفرق بين السبب الوقتي والسبب المعنوي؟ هذا أثر، هذا من حيث الأثر، ولكن من حيث الحقيقة حكمته ما ترقى حكمته. وبالتالي يترتب على هذا ما ذكره زميلكم، أن السبب الوقتي إذا كانت حكمته لا يمكن معرفتها وإدراكها، فمن ثم لا يمكن أن يحدث القياس في هذا الجانب، لأن القياس لا يكون إلا في العلة المعقولة المعلومة. أما القسم الثاني والسبب المعنوي، فإذا كانت علته مدركة فإنه يمكن أن يجري فيها القياس. ثانيا أقسام السبب من حيث أو أنواعه من حيث علاقته بالمكلف، فقسمناه إلى كم قسم؟ إلى كم قسم؟ قسم ما هما؟ القسم الأول السبب المقصود للمكلف، والثاني السبب غير المقصود للمكلف. قلنا بأن السبب المقصود للمكلف هذا أيضا ينقسم إلى أنواع كثيرة، وهي أولا السبب المأمور به شرعا إما على سبيل الوجوب وإما على سبيل الندب، والسبب المنهي عنه شرعا، وثالثها السبب المباح. وأما السبب غير المقدوع عليه رحمه الله، فقلنا بأنه لا تتعلق به قدرة المكلف، وضربنا به له مثل في زوال الشمس مع وجود صلاة الظهر، فإن زوال الشمس لا يمكن للإنسان أن يأتي بها، ولذلك هي غير مقدورة للبشر. وقلنا بأن السبب المقدور عليه يفيدنا فائدة عظيمة، وهي أن الحكم يمكن أن يكون حكما تكليفيا من جهة وحكما وضعيا من جهة أخرى. ثم أخذنا الأسباب المشروعة وغير المشروعة، يعني أقسام السبب من حيث المشروعية، أخذنا هذا نعم. وقلنا ينقسم إلى قسمين، سبب مشروع وسبب غير مشروع. طيب رابعا أنواع السبب باعتبار تأثيره في الحكم، هل أخذناها؟ وقفنا عندها. إذا القسم الرابع أنواع السبب باعتبار تأثيره في الحكم، باعتبار تأثيره في الحكم. أولا السبب المؤثر في الحكم ويسمى علة، السبب المؤثر في الحكم ويسمى علة. وثانيا السبب غير المؤثر في الحكم وهذا يسمى سبب. أولا السبب المؤثر في الحكم، السبب المؤثر في الحكم كما بينا الأسباب تنقسم إلى قسمين، إما أن يكون السبب معقولا ويسمى السبب المعنوي، كالإسكار بالنسبة لتحريم الخمر، فالله عز وجل قد جعل الإسكار سببا لحكم شرعي وهو تحريم الخمر، فهذا السبب الذي هو الإسكار هل يمكن أن ندرك الحكمة من جعل هذا السبب للحكم وهو تحريم الخمر؟ لذلك لأن في الإسكار مفاسد عظيمة التي أولها ذهاب العقل ويترتب عليها التفريط في الدين والعرض والمال وإلى غير ما هنالك من مضار ومفاسد ترجع إلى دين الإنسان ودنياه. إذا هذا السبب معقول يمكن أن تدركه العقول. إذا كان السبب من هذا النوع يسمى في اصطلاح العلماء علة، يسمى في اصطلاح العلماء علة. ولذلك يقولون العلة في تحريم الخمر هي الإسكار، العلة في تحريم الخمر هي الإسكار. أما إذا كان السبب غير معقول المعنى مثل الزوال بالنسبة لوجوب صلاة الظهر، فإن العلماء يسمونه سببا فقط ولا يقولون علة. ولذلك لا تجد من العلماء من يقول العلة في وجوب صلاة الظهر هي زوال الشمس، لا يقولون هذا، وإنما يقتصرون على لفظ السبب. ومن هنا ندرك أن كل علة تعتبر سببا وليس كل سبب يعتبر علة، بمعنى أن العلة هي علة باعتبارها معقولة المعنى، وهي سبب باعتبار أن الله علق حكما شرعيا بها. أما السبب فإنه يعتبر سببا فقط لأن معناه غير معقول لا يمكن أن تدركه العقول. هذا من جهة. أما الحكمة فهي المصلحة التي يراد بالحكم تحققها، المصلحة التي يراد بالحكم تحققها والمفسدة التي يراد به دفعها، بمعنى أن الله عز وجل كما ذكرنا بالأمس أنه ما شرع لعباده من الشرائع إلا وهي إما دفعا لمفاسد وإما تحصيلا للمصالح. فالأحكام الشرعية دائرة بين هذا الأمرين، إما تحصيل مصالح وإما دفع مفاسد. وهذه المصالح وهذه المفاسد باعتبار نظر من؟ نظر الشارع وليست نظر الناس القاصرة، وإنما باعتبار نظر الشارع. فما رآه الشارع مصلحة أوجب فيه أمرا، وما رآه مفسدة أوجب فيه نهيا. فالحكمة هي المصلحة التي يراد بالحكم تحققها. فمثلا الحكم هنا بالنسبة للخمر هو التحريم، فهذا التحريم جاء لتحقيق مصلحة ودفع مفسدة. ما هي المصالح على سبيل المثال التي جاء تحريم الخمر لتحقيقها، وما هي المفاسد التي جاء تحريم الخمر لدفعها؟ مثلا نعم، أول شيء المصالح، أولا حفظ العقل وحفظ الدين وحفظ أيضا النفس وحفظ العرض. طيب وما هي المفاسد؟ هي الضاد ما ذكرنا، ذهاب العقل، ذهاب الدين، ذهاب ماذا؟ النفس وغير ذلك. فهذه هي ماذا؟ الحكمة. وبالتالي الحكمة لا تصلح معرفة للحكم الشرعي في كل الأحوال، بمعنى أنه لا يمكن أن نعلق الحكم بوجود الحكمة. الحكم يعلق بماذا؟ بأسبابه وشرائطه، أما الحكمة لا يمكن تعليقها. لماذا؟ لأن الحكمة وصف غير منضبط. أعطيكم مثال بالمثال يتضح المقال. قلنا بأن السفر يعتبر سببا لقصر الصلاة، يقال قصر ولا يقال تقصير، لقصر الصلاة. طيب هذا يعتبر سببا. طيب ما هي الحكمة من إباحة القصر والترخص برخص السفر بالنسبة للمسافر؟ ما هي الحكمة؟ التيسير أولا، التيسير، وكان يندفع المساق. هذه مصالح وهذه المفاسد. جميل. الآن هل يمكن أن نعلق إباحة الترخص برخص السفر بتحقق الحكمة فقط؟ بمعنى أن الإنسان أحيانا الآن مع تيسر وسائل السفر يمكن أن يسافر مسافة 80 كيلو أو 100 كيلو، طيب 100 كيلو يدفع سيارة مكيفة وكل شيء مضبوط وواسع، وممكن بعض السيارات فيها حتى فراش للنوم، فيذهب في غضون ساعة يصل إلى مقصوده. هل اعترى مشقة أثناء سفره؟ لم يعتري. فإذا علقنا الحكم بتحقق الحكمة يكون هذا الشخص لا يحل له ولا يصح أن يتنخص برخص السفر، وبالتالي الأحكام الشرعية لا ترتبط ولا تعلق بحكمها، وإنما تعلق بأسبابها. ولذلك قال العلماء بأن السبب في الترخص برخص السفر هو نفس السفر وليس دفع المشقة. بعض الناس يعتقد أن السفر اللي فيه مشقة هو الذي نترخص فيه برخص، وأما السفر اللي فيه رفاهية لا يمكن أن نترخص فيه السفر. يقول هذا فهم خاطئ وسقيم، لأن الحكمة أول شيء يمكن أن تتحقق ويمكن أن لا تتحقق، والثاني شيء المشقة وصف ظاهر غير منضبط. المشقة التي تكون بالنسبة للشاب اليافع لعمر 25 سنة هي ماذا؟ تكون او المشقة اللي تكون عند واحد كبير عمره 60 او 70 سنة بالنسبة للشاب اليافع تعتبر ليست بمشقة، وبالتالي صارت المشقة غير منضبطة، فهي مشقة باعتبار ناس ومشقة وليست مشقة باعتبار ناس اخرين. كذلك بالنسبة للنساء، فالمرأة قد يعتريها من المشقة أكثر مما يعتري الرجل، إذا صارت الحكمة هنا غير منضبطة من جهة، وثانيا ليست متحققة في بعض الحالات، وبالتالي لا يمكن أن نعلق عليها الأحكام الشرعية. مفهوم؟ طيب نأتي الآن إلى حكم السبب. الآن إذا وجد السبب سواء قام به المكلف وكان من فعله او كان من غير فعله، كان من فعله مثل السفر او كان من غير فعله مثل زوال الشمس، وتوافرت الشروط الموضوعة للسبب، لان السبب احيانا لابد ان تكون فيه شروط. فمثلا القتل يعد سببا للقصاص، ولكن هل كل قتل يعتبر سبب القصاص ام لابد ان يكون هذا القتل فيه شروط؟ لابد تكون فيه شروط، لابد ان يكون عمد، لابد ان يكون عدوان، لابد ان يكون عمدا وان يكون عدوانا. فليس كل سبب يأتي بمسببه على طول، ولكن لابد بعض الاسباب ان تتوفر فيها شروط اخرى. وتوافرت شروط الموضوع للسبب المسبب وانتفت موانع الحكم. احيانا يوجد السبب ويوجد الشروط ولكنه يوجد مانع. نفس الشيء نتكلم في قضية القصاص، الإنسان قتل على سبيل عدوان وعمد، إذا توفر السبب وتوفر الشروط، ولكن وجد المانع. المانع وهو أن الشخص يعتبر والد المقتول، والد المقتول، والد أب يقتل ابنه، يقتله عمدا وعدوانا، فهل يقام القصاص على الوالد؟ لا يقام على القصاص، لأنه لما كان سببا في وجود الولد فلا يكون سببا ماذا؟ في ميدان. ونفس الشيء بالنسبة للولد للوالد، لأنه لا يقاد الولد بولده والوالد بولده. طيب، ترتب على السبب سببه حتما، ترتب إذا وجد السبب وجدت الشروط وانتفت الموانع ترتب على السبب الحكم. فإذا وجد زوال الشمس ولم توجد الموانع، لأنه أحيانا توجد زوال الشمس يوجد مانع، من يعطينا مانع؟ الحيض أو النفاس بالنسبة للمرأة، وجد سبب ولكنه وجد مانع، إذا لا توجد صلاة الظهر أو لا تجد صلاة الظهر على المرأة. فإذا توفرت نعم نعم النوم، لا النوم ليس بسبب، النوم يعتبر سبيل للرخصة يعني للعفو. الإنسان إذا نام فهو داخل في دائرة العفو، فهو معفو عنه ويرفع عنه الإثم، ولكن هل يزال عنه الطلب؟ لا يزال عنه الطلب، بخلاف المرأة الحائض أو النفساء فإنها يزال عنها الإثم والحرج، وفي نفس الوقت غير مطالبة بهذه الصلاة. نعم، كيف الإكراه؟ مكره على عدم الصلاة؟ يعني فيه ناس يكرهون على عدم الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائم، فإن لم تستطع فجالس أو قاعد. ما الفرق بين الجلوس والقعود؟ نعم، يعني هذا ليس بفرق مؤثر. نعم أحسن، الجلوس يكون من القيام إلى الجلوس، أما القعود فيكون من حالة النوم إلى صفة القعود. هذا الفرق بينهما في كلام العرب. إذا قلنا بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم تستطع فجالس أو قاعد، فإن لم تستطع فنائم، فإن لم يستطع الإنسان وأكره أنه ما يصليش يصلي ماذا؟ بعينيه. فإن لم يستطع بعينيه بنيته فقط، يعني بقلبه يصلي، وما في إكراه بالنسبة للصلاة. طيب الآن نأتي إلى نعم، إذا وجد المسبب حكما، سواء كان مسببه حكما تكليفيا أو كان إثبات ملك، حكم تكليفي مثل وجوب صلاة الظهر، أو إثبات ملك أم حل أم إزالته. إثبات ملك، إنسان اشترى سلعة، فالسلعة في البيع يعتبر سببا لتملك السلعة، سبب شرعي، لأن تملك السلعة يكون إما بسبب شرعي وإما بسبب غير شرعي. السبب غير الشرعي مثل ماذا؟ السرقة. فإنه يترتب على الفعل وإن لم يرد. الإنسان يبيع ويشتري، يبيع ثم بعد ذلك لا يريد ينقلب أن يملك المشتري السلعة، هل نقول له خلاص يعني يمكن لك أن ترجع في رأيك، أم أنه ما دام وجد السبب خلاص وجد المسبب؟ لابد أن ينفذ، ما دام تعاقد البيعان وانفصل فإن أثر البيع يترتب هو انتقال السلعة للمشتري وانتقال الثمن للبائع. طيب الآن نأتي إلى الشرط، هو القسم الثاني من أقسام الأحكام التكليفية، أحكام الوضعية. أولا الشرط لغة مصدر بمعنى إلزام الشيء والتزامه، إلزام والتزام، لأن هناك شرط وهناك اشتراط، شرط وهناك اشتراط، إما أن تلزم غيرك بشرط وإما أن تلتزم أنت بشرط، فهو ينظر إليه من جهتين، من جهة الإلزام ومن جهة الالتزام. وجمعه شروط، وبتحريك الراء معناه العلامة، بتحريك الراء يعني شرط، بتحريك الراء يعتبر ماذا؟ العلامة. ومنه قوله تعالى فقد جاء أشراطها، يعني علاماتها. ولذلك سمي الشرطي شرطي، لماذا سمي؟ كيف علامة؟ لا ليس علامة، الشرطي كله علامة؟ لا، لأنه في الزمن السابق كانت الشرطة تميز بوضع علامة، الآن حتى الآن موجودة، يعني بعض يضعون علامة خط مميز حتى يصير ماذا؟ الشرط اللي تنتشر في الأسواق كل من رآهم علم أنهم من الشرطة أو من أهل الحسبة، فلذلك سموا الشرطة. مفهوم؟ نعم؟ لا، الآن يلبس هذا البريطة كفر، في الساي وفي الشرطة وفيها. المهم، أما اصطلاحا تعريف الشروط أو الشرط من حيث الاصطلاح هو الوصف الظاهر المنضبط، مثل ما قلنا في لو تذكرون في الشرط عرفنا بأنه الوصف الظاهر المنضبط، وعرفنا ما معنى الوصف، معنى الظهور ومعنى الانضباط، هو الوصف الظاهر المنضبط، لذلك لن نعيد شرحها الآن. الذي يتوقف عليه وجود الحكم، الذي يتوقف عليه وجود الحكم أو السبب. أضيف كلمة السبب. الذي يتوقف عليه وجود الحكم أو السبب. بالنسبة للشرط قلنا هو الوصف الظاهر المنضبط الذي، ماذا قلنا؟ الذي، لا ما قلنا يتوقف، الذي يثبت، يثبت به الحكم، يثبت به الحكم، بمعنى إذا وجد السبب وجد المسبب. أما هنا قلنا يتوقف عليه، ولا فرق بين كلمة يتوقف حط سطر على يتوقف، هناك فرق بين يثبت وبين يتوقف. من غير إخضاع، لأن هذه من يتوقف عليه سوف نعود إليها في الشرح. من غير إخضاع إليه نفس الشيء قلنا بالنسبة للشرط، قلنا من غير إخضاع إليه للسبب، قلنا من غير إخضاع إليه، بمعنى أن هذا الشرط أو هذا السبب غير مؤثر في الحكم، غير مؤثر في الحكم، لأن التأثير، لأن الأسباب قسمناها إلى قسمين، لابد أن تستحضروا المعلومات التي ذكرناها، قسمناها إلى قسمين من حيث التأثير، قلنا سبب مؤثر وسبب غير مؤثر. سبب مؤثر ضربنا له مثال، من يذكرنا بالمثال؟ كيف؟ لا، السبب المؤثر، السبب المؤثر ضربنا له، لا ليس، ليس الإذكار، ضربنا له مثال بالنسبة لعود الثقاب واشتعال النار. إذا وجد عود الثقاب أمام البنزين النتيجة تكون ماذا؟ الاشتعال. هذا السبب مؤثر مباشرة، ولكن هناك أسباب غير مؤثرة، ولكن الله عز وجل هو الذي علق هذا السبب على هذا الحكم، مثل زوال الشمس ووجوب صلاة الظهر. هل إذا زالت الشمس يتولد عنها وجوب صلاة الظهر؟ أم أن الله عز وجل هو الذي ربط بين زوال الشمس وبين وجود صلاة الظهر؟ هناك فرق بين الأول وبين الثاني. فقولنا من غير إفضاء إليه على أنه ليس مؤثر فيه، ولكن الله عز وجل هو الذي جعل هذا الشيء، لذلك سميناه خطاب الوضع، وضع هذا الشيء علامة على شيء ثاني. طيب، هذا التعريف الأول. التعريف الثاني، ما يسمى التعريف بالحد، هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجودا ولا عدم، ولا يلزم من وجوده وجودا ولا عدم لذاته. كيف كلمة لذاته؟ ولا يلزم من وجوده وجودا ولا عدم لذاته. طيب، قولنا ما يلزم من عدمه العدم، بمعنى ما يلزم من عدم الشرط عدم الحكم، ما لا يلزم او ما يلزم من عدم الحكم الشرط عدم الحكم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، بمعنى لا يلزم من وجود الشرط وجود الحكم ولا عدمه لذاته. نعطي مثال، الوضوء شرط لصحة الصلاة، صح ولا لا؟ الإنسان يصلي بدون وضوء؟ لا يصلي بدون وضوء، ولكنه قد يصلي بدون وضوء أحيانا. التيمم أليس خليفة للوضوء؟ ولكنه يأخذ حكمه، لأن الله عز وجل قد رخص للمريض أن ينتقل من الوضوء إلى التيمم. الوضوء شرط في صحة الصلاة. الآن نطبق هذه القاعدة، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فإذا عدم الوضوء هل تصح الصلاة؟ لأن الحكم هو صحة الصلاة، الحكم هو صحة الصلاة. إذا عدم الوضوء هل تصح الصلاة؟ لا تصح، يعني إن عدمت الصحة يلزم من عدمه العدم، إن عدمت الصحة يعني بطلت. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، بمعنى أن الإنسان إذا توضأ هل تجب عليه الصلاة؟ لا تجب عليه الصلاة، لا يتعلق به حكم. إذا توضأت إن شئت ودخل، إن شئت صليت، وإن لم تشاء لم تصلي. وإذا دخل الوقت فأنت ماذا؟ مجبر على أنك تصلي. فإذا وجود الوضوء لا يلزم منه وجود صلاة ولا عدمها، قد تكون موجودة وقد لا تكون موجودة. بمعنى أن وجود الوضوء ليس له تأثير في الحكم، سواء في وجوب الصلاة أو في صحة الصلاة ليس له تأثير، وإنما تأثيره في انعدامه. طيب، الآن قولنا هو الوتر الظاهر المنضبط الذي يتوقف عليه وجود الحكم، هذه كلمة يتوقف عليه وجود الحكم يفسرها التعريف الثاني، هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجودا ولا عدم. بمعنى أنه الآن من يربط لنا هذا الشيء قولنا يتوقف عليه الحكم بين التعريف الثاني؟ من يربط لنا بين هذه النقطة ما يتوقف عليه الحكم بين قولنا لا يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم؟ هذا هو الفقه، الفقه تحريف العقول. ولذلك لا يصح كما قلنا ان نقول فقهت ان السماء لقاء، لان هذا يدركها الذكي والبليد. اما الفقه هو اعمال الذهن من اجل ادراك الخفيات او الامور التي تكون مضمرة. نعم نعم. لا، الآن أريد أن تربط بين قولنا الذي يتوقف عليه وجود الحكم وبين قولنا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من عدمه وجودا ولا عدم. الشرط يتوقف عليه وجود الحكم، معناه بدون هذا الشرط يوجد حكم؟ لا. فهو معنى تفسير ما يلزم من عدمه العدم، لأنه إذا انعدم هذا الشرط انعدم الوجود، وهو ما الذي عبرنا عنه بأنه ما يلزم من عدمه العدم. فهذا هو الربط بين هذا وبين التعريف الثاني. طيب، الآن نأتي إلى الفرق بين الركن والشرط. الفرق بين الركن والشرط، الركن هو ما يتوقف عليه وجود الحكم. الآن أشرح لكم الفرق بين الركن والشرط. الركن والشرط يشتركان لأن كل منهما يتوقف عليه وجود الحكم. أعطيكم مثال لا نخرج عن مسألة الصلاة. من أركان الصلاة تكبيرة الإحرام، الركوع وغيرها. الآن من شروط الصلاة الوضوء. الآن نطبق الفرق بين الركن وبين الشرط. هل توجد صلاة بدون ركوع؟ لا توجد. كيف توجد؟ نتكلم عن الصلاة الأخرى. إذا أطلقت الصلاة، لذلك بعض أهل العلم يقول إدخال صلاة الجنازة من باب التغليب، وإلا في حقيقتها ليست فيها ركوع ولا سجود، فلا يمكن أن توجد صلاة بدون ركوع وبدون سجود. طيب، الشروط نفس الشيء، هل يمكن أن توجد صلاة، صحة صلاة بدون وجود الطهارة وهي الوضوء؟ لا يمكن. إذا يشتركان في أن كل منهما يتعلق أو يتوقف عليه وجود الحكم. ولكن ما الفرق بين الركن وبين الشرط؟ أن الركن جزء في من ماهية هذا الشيء، بمعنى أن السجود أو الركوع هي جزء ماذا؟ من ماهية الصلاة. ولكن الشرط خارج عن ماهية الشيء، فهذا وضوء وذات صلاة. فهذا هو الفرق بين الركن وبين الشرط. طيب، الآن نأتي إلى التفريق من حيث الحكم. هذا التفريق من حيث التعريف، أما التفريق من حيث الحكم بمعنى إذا صار هناك خلل في الركن ما الذي يترتب عليه، وإذا صار هناك خلل في الشرط ما الذي يترتب عليه. نأتي إلى الصلاة، وإن كانت الصلاة هناك اتفاق بين الحنفية والشافعية في الركن وفي الشرط. نعطي مثال آخر بالنسبة للبيع، البيع فيه أركان وفيه شروط، من يعطينا ركن من أركان البيع والشرط من شروط البيع؟ البائع والمشتري. قلنا أركان البيع كم؟ ثلاث ولا أربع؟ إلا بس كيف السلع يسمى الثمن والمثمن أو المعقود عليه، الثمن والمثمن، لأن المعقود عليه قد يكون سلعة وقد يكون كما قلت إجارة وقد يكون ضرائب، لأن البيوع تنقسم كما قلنا إلى ثلاث أقسام، إما بيع سلعة بسلعة تسمى مقايضة، وإما بيع درائم بدرائم تسمى صرف، وإما بيع سلعة بثمن بدرائم هذه تسمى البيع العام أو البيع المطلق أو البيع المختلف، كلها أسماء لمعنى واحد. المهم نعطي مثال كما قال أخونا وجود المتعاقدان، وجود بائع ومشتري، من يعطينا الشرط من شروط البيع؟ أن تكون السلعة مشروعة، هذا يمكن ليس بشرط مؤثر في الحكم، لأن بعض العلماء يحكم بصحة بيع الخمر، البيع الصحيح تنتقل الملكية ولكن مع وجود الإثم، الرضا بين الطرفين. طيب أعطيكم مثال آخر لأنه يتعلق بإيضاح الفرق بين الركن وبين الشرط. مثال ذلك العلم بالمبيع، لا بد أن يكون المشتري عالما بالمبيع. إما أن العلم له كم؟ ثلاث طرق، إما الرؤية أو المشاهدة، وإما الوقت، وإما الثالث القياس، وإما القياس، بمعنى أنك إذا تريد تبيع سلعة إلى شخص إما أن يشوفها قال تريد تشتري ثوب، هذا هو الثوب، وإما أن تصف له الثوب، قال الثوب قماشه كذا وطوله كذا وتفصيله وصف كامل، وإما أن تعطي له شيء يقيس عليه، قال هذا الثوب الذي تريده يشبه هذا الثوب تماما، قياس. نفهم هذه الثلاث طرق. إذا لابد العلم بالمبيع، ومن هنا ندرك أن كثير من البيوع الآن تعتبر بيوع فاسدة من هذا القبيل، السلعة قبل أن تصل لا يعرف وصفها ولا يمكن أن يقاس عليها ولا يمكن أن توصف الوصف الدقيق، لذلك ما يسميه العلماء البيع بالبرنامج. البيع بالبرنامج بمعنى أنه بعد السلعة لا يمكن أن تراها، تكون مغطية ب تسمى لون براز مثلا، ولكن يكتب لك البرنامج اللي هو المكونات الصفة وذلك، فهذا البرنامج يعتبر وصف للمحتوى، وبالتالي إذا وجد تناقض بين المحتوى وبين الوصف فالمشتري مخير بين الرد وبين أخذ القرش أو إمضاء البيع، مخير بين ثلاث شروط. المهم الشرط هو العلم بالمبيع، فإذا اختل الركن لا يوجد عاقد ولا معقود، ما يوجد متعاقدان، البيع فاسد وباطل، البيع باطل. أما إذا انتفى الشرط، الشرط غير موجود، لم تعلم بالبيع بالمبيع، لم يوصف لك ولم تراه ولم يحدث هناك مقايسة، العلماء هناك خلاف بين الجمهور وبين الأحناف، الجمهور عندهم هذا البيع باطل وفاسد، بمعنى إذا انتفى الشرط فالبيع باطل وفاسد عندهم بمعنى واحد، وهذا يقتضي أن السلعة ترجع إلى بائعها والثمن يرجع إلى المشتري، ولكن الأحناف يقولون بأن البيع صحيح ولكن لا بد من تصحيح الشرط، البيع صحيح ولكن لا بد أن تري السلعة أو أن تصفها له، أما الجمهور يقولون البيع باطل على طول. ولذلك يقول الناظم في الفرق بين الصحة وبين الباطل والفاسد عند الأحناف، يقول وخالف النعمان أبو حنيفة النعمان وخالف النعمان فالفساد منهيه بالوقت يستفاده. السلام عليكم.